برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. حكايتنا النهاردة عنوانها التعاون ينسي الحزن. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه أولاد ست كبيرة، وكانش معاها غير ولد وحيد. في يوم من الأيام مات ابنه، وحزنت عليه حزن شديد، وقعدت بتحس بالتعاسة، لكن كانت بتظن إن هي ممكن تقدر ترجع ابنها المتوفي تاني للحياة. روحت لواحد كبير في القرية وقالت له على قصتها، وإنها مستعدة تعمل أي حاجة تمكنها من استعادة وحيدها. فكر الرجل ده بكلام السيدة وقال لها، أنا هعطيك طريقة مضمونة علشان ابنك يرجع لك تاني، بس بشرط. قالت له، أنا تحت أمرك أشرب. قال لها، عايزك تحضري لي حبة خردل من بيت ما يكونش الحزن طرق بابه نهائيا. طبعا السيدة فرحت خالص، وبدأت تبحث في كل بيوت القرية علشان تلاقي بيت سعيد وتاخد منه حبة الخردل. طرقت أول باب، فتحت لها امرأة لسه في بداية حياتها. سألتها إن كان بيتها عرف الحزن في يوم من الأيام. طبعا المرأة ابتسمت ابتسامة خفية وقالت لها، وفيه بيت وهو بيتي عارف غير كل الحزن؟ طبعا وبدأت تحكي لها حكايتها، إن جوزها توفى من سنتين وترك لها أولاد وبتعاني علشان تحصل على قوت يومهم. طبعا السيدة سابتها وراحت تزور بيت تاني. والبيت التاني أول ما السيدة فتحت لها الباب وسألتها نفس السؤال، قلت لها، أنا زوجي مريض جدا وما عنديش طعام يكفي الأطفال. راحت السيدة دي أم الابن المتوفي ساعدتها، وراحت السوق اشترت لها طعام ليها ولأطفالها ولزوجها المريض. طبعا السيدة دي خرجت من البيت التاني وقعدت تدخل بيت ورا بيت باحثة عن البيت السعيد، لكن جميع محاولتها باءت بالفشل. لكن السيدة دي كانت لطيفة مع كل أهالي البيوت اللي طرقت أبوابهم، وكمان حاولت تساعد كل بيت إنها تخفف عنهم أسباب حزنهم، وده طبعا عن طريق مساندتهم ومساعدتهم قدر المستطاع. وبمرور الأيام يا ولاد، السيدة دي أصبحت صديقة لبيوت القرية كلها، وده أدى إنها نسيت تماما هدفها وهو البحث عن حبة الخردل من أي بيت سعيد ما يعرفش الكآبة أو الحزن. طبعا السيدة دي انصهرت في مشاعر الآخرين ومشاكلهم، ونسيت حزنها من غير ما تعرف إن مختار القرية أو الراجل الكبير اللي في القرية تعاون معاها في منحها أفضل طريقة للقضاء على الحزن، حتى لو ما لقيتش حبة الخردل اللي كانت بتبحث عنها، وده طبعا نتيجة التعاون، فالتعاون بينسي الحزن. حكايتنا جميلة وأكيد عجبتكم. ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.